يقول: هل من توضيح للمسألة العاشرة من باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهي أن قوله أنه قرن بين من اتخذها القبور مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، يعني في شرار الخلق، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد بالعكوف عندها لدعاء الله وعبادته ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي في آخر الزمان، من أن أهل الإيمان يزولون فيبقى دهماء الناس ورعاهم من غير المؤمنين، فمنتهى أهل الأرض هو ظهور الشرك والكفر عليهم وغلبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.